الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم بقيد جودك الواسع الممدود على قطب الوجود وعين أعيان دائرة الشهود المتوج بتاج، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من منهم شقت الأسرار المودعة في نور روحانيته الموصوفة بكنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وانفلقت الأسرار من ذاته على عالم الكون تهديه إلى الأبد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وفيه ارتقت الحقائق الممكنة الكامنة في عالم الثبوت، لأنه الإنسان الكامل الصفات والنعوت صلى الله عليه وسلم. نبدأ في الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. والباب وهذا الكتاب يقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول فيه أربعة أبواب. الباب الأول فيه 10 فصول انتهينا منها ولله الحمد والمنة. وكان موضوع الباب الأول إجمالا هو ما ورد في القرآن الكريم من آيات تخص نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرها المؤلف في 10 فصول. ونبدأ في الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن، أي في تكميل الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المحاسن خلقا وخلقا. خلقا أي في الخلقة، يعني في الصفة أي في الصورة، وخلقا أي في الباطن، لأن الإنسان له ظاهر وباطن. ظاهر الإنسان هو صورته هو خلقه، وباطنه هو خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى تجلى على الإنسان بصفاته. فكما أن الله ظاهر وباطن، الإنسان أيضا له ظاهر وباطن لتجلي الله عليه. ولولا تجلي الله عليه بصفة البصير ما أبصر، وبصفة السميع ما سمع، وبصفة العليم ما تعلم، وبصفة الظاهر ما ظهر، وبصفة الباطن ما كان له باطن، وهكذا في كل الصفات. فكما أن الله له ظاهر وباطن، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، كذلك رسوله وسائر الخلق وكل الرسل والأنبياء والخلق جميعا لهم ظاهر وباطن. والظاهر هو الصورة التي تراها، والباطن أي التي تترجم الخلق، خلق الإنسان، صفاته، ما تراه في صورته، هذا هو ظاهره. أما الباطن هو الخلق. ويتكلم في هذا الباب على تكميل الله لنبينا الصفات الكاملة من حيث صفات الجمال والكمال والجلال الموجبة للكمال في هذا النبي الكريم، خلقا أي صورة ظاهرا، وخلقا أي باطنا صلى الله عليه وسلم، وقرانه جميع الفضائل الدينية. واجتمعت في نبينا كل الفضائل الدينية التي لو تفرقت في الأمة جميعا لكفتهم، اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. لو تحققت أنت بصفة واحدة منها لكنت من سعداء الدنيا والآخرة، فكيف وقد تحقق نبينا بكلها صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون حاله، وكيف يكون كماله، وكيف يكون جماله وجلاله صلى الله عليه وسلم؟ وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا، يعني على الترتيب أو على الإجمال. يقول المصنف: اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم وهي أمته، أمة الإجابة هي التي تحب نبينا صلى الله عليه وسلم، التابعين لهذا النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جمل قدره العظيم، يعني يا أيها الإنسان الذي تحب هذا النبي وتبحث، أي تدقق وتفتش وتتفحص عن تفاصيل قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن خصال الجمال والكمال في البشر، والأولى كان يقول خصال الجمال والجلال الموجبة للكمال، لكن المؤلف أراد الاختصار، أن خصال الجمال اللي هي الصورة، والجلال اللي هي ظهور العظمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان جميلا جليلا صلى الله عليه وسلم، أي كان جميل الصورة، بل هو أجمل من سيدنا يوسف، أجمل من خلق الله على الإطلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث الصورة سبق سيدنا يوسف، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. سيدنا يوسف أوتي شطر الجمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي الجمال كله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما ظهرت الجلال، ظهر الجلال على الجمال، فغطى الجلال الجمال، فلم يفتتن أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتتن بيوسف، لأن سيدنا يوسف كان ظاهر الجمال باطن الجلال، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ظاهر الجمال والجلال في آن واحد ظاهرين، فالجلال خفف من وطأة الجمال، فلم يفتتن أحد بصورته، حتى لا ينشغل الناس بصورته عن خبره صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان الناس كلها قعدت تتغزل في محاسن صورته وتركت ما يقوله من سيرة صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى غطى هذا النبي بالجلال، فكان جميلا أي كامل الصورة، جميل الصورة، جليلا أي ظاهر العظمة صلى الله عليه وسلم، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، كما قال صاحب البرد البصيري رحمه الله. فخصال الجمال أي التي تكون في الصورة، والجلال التي تكون في ظاهر العظمة التي توجب الكمال في البشر نوعان. ده بيقسم الأول الرجل العلامة المؤلف بيقسم لك، إن أنت عشان تقول هذا الرجل أو هذا المخلوق جليل القدر لازم تتوفر فيه، واخد بالك، صفات، وهذه الصفات لو حبينا نقسمها هنلاقيها نوعين. نوع ضروري جبلي مالكش ايد فيه، ربك خلقك بيه كده، ما اخترتش تبقى لون جلدك ايه، ولا لون شعرك ايه، ولا طولك ايه، ولا لغتك ايه، ولا لسانك ايه، ولا فهمك ايه، ما اخترتش هذه الاشياء، فده شيء جبلي يسموه فطري اجباري. وفي انواع تانية مكتسبة، في صفات تانية يكتسبها الانسان، واخد بالك ازاي؟ يبقى صفات الجمال التي توضح عظمة المخلوق اما نوع جبلي مخلوق فيه لا يد له فيه، ونوع اخر مكتسب، يعني يكتسبه الانسان بايه؟ بالتعلم والتدريب وموافقة الشرع حتى يتحقق بهذه الاشياء. وهذا التقسيم ناقص، لان في نوع تاني وهبي ما قالوش، في نوع بقى تاني وهبي، ربنا يهب من يشاء الخصال التي يريدها سبحانه وتعالى فوق اللي اراد ان يكتسبها وفوق الاشياء الجبلية، واخد بالك ازاي؟ اللي هو يأتي بالجذبة، اللي هي يسموها صفات وهبية، ربنا سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء ما يشاء. يبقى في انواع ضرورية ليس لك دخل فيها، وفي انواع مكتسبة انت بتحاول تتعلمها وتربي نفسك عليها وتعود نفسك عليها، وفي انواع بقى تأتي وهبية من الله، اللي هي بيسموها اهل التصوف الجذبة، ربنا يجذب واحد لخلق معين من غير ما يبحث عن هذا الخلق ولا يتعلم ازاي يتخلق به، يلاقي ربنا سبحانه وتعالى غير خلق فيه كده لوحده، واخد بالك، بموقف من المواقف يعيشه، واخد بالك، يقوم ربنا يربي فيه زهد مثلا، يربي فيه ورع، يربي فيه مثلا معرفة معينة، ده اسمه وهبي. فده ما تكلمش عنه، وان كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال الوهبية يفوق كل البشر، وكل البشر يتقلبوا في هذه الخصال الضرورية والمكتسبة والوهبية كل البس. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت فيه كمال وجمال وجلال كل الخصال. انما انت بتتقلب في خصلة ولا اتنين، انما رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له ربنا كل الخصال، فكان أمة صلى الله عليه وسلم نوعان ضروري. يبقى الخصال الكمال والجلال دي نوعان، نوع ضروري دنيوي اقتدته الجبلة يعني الخلقة، زي ما ربنا بيقول ايه والله خلقكم والجبلة الاولين يعني الخلق، اقتدته الجبلة نوع ضروري، نوع ضروري دنيوي اقتدته الجبلة يعني الخلقة، وضروري وضرورة الحياة الحياة الدنيا يعني ليس لنا فيها اختيار، اللي هو من النوم المأكل والمشرب والنوم وطول الجسد وقوة الجسد وقوة البصر وقوة السمع وقوة وذكاء الفهم، كل الحاجات دي انواع عادية مش في ايدك انت، ما اخترتهاش ولا اخترت ابوك ولا امك ولا نسبك ولا العصر اللي انت جيت فيه ولا الدولة اللي انت اتولدت فيها ولا البلد اللي انت نشأت فيها ولا المدرسة اللي انت تعلمت فيها، ما اخترتش الحاجات دي كلها، ربك اختار لك المكان والوالد والام والجيران والبيت اللي انت نشأت فيه والوظيفة اللي انت هتتوظف، كل دي حاجات تلاقيها انت مسير فيه مالكش دخل فيه. ونوع تاني مكتسب ديني اللي هو يعني يتوقف اكتسابه على الشرع، اللي هي بقى الاخلاق التي حث الشارع الكريم العباد عليها، من عدم الكذب ومن الامانة والاخلاص ومن عدم الامل الا في الله وعدم التوكل الا على الله، الاشياء اللي هي حث الشارع الحكيم عليه دي اشياء مكتسبة. ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب الى الله تعالى زلفى، يقرب زلفى يعني قربة بس من باب مغايرة اللفظ، يعني يقرب الى الله قربة، فبدل ما يقولك يقرب الله قربة يقولك يقرب الى الله زلفى يعني قربة بقى. ثم هي يعني هذه الخصال، الخصال الضرورية والخصال المكتسبة على صنفين ايضا، منها ضروري خالص ومنها مكتسب خالص ومنها داخل في بعض، ومنها تلاقي ضروري على مكتسب يخش في بعضه، خدت بالك ازاي؟ يعني نفس الصفات دي تلاقيها في انواع منها خالصة من حيث انها اجبارية لا اختيار لك فيها خالص، وفي انواع تانية مكتسبة خالص انت اللي سعيت علشان تكتسبها، وفي انواع تانية تلاقيها متداخلة فيها الضروري والجبلة. ثم هي على فنين اي على صنفين ايضا، منها ما يتخلص لاحد الوصفين يعني الضروري او الكسبي، ومنها ما يتمازج ويتداخل، يتمازج يبقى ضروري كسبي في ان واحد او كسبي ضروري في ان واحد. فاما الضروري المحض اللي هو الخالص فما ليس للمرء فيه اختيار، المرء اللي هو مؤنث امرأة، المرء اللي هو الانسان مؤنث امرأة، واخد بالك؟ فما ليس للمرء فيه اختيار، ده الضروري المحض، ولا اكتساب ولا يعرف يسعى يكتسبه يتعلمه، يعني هو اتخلق كده طلع كده، واخد بالك ازاي؟ ما تعرفش مثلا تخلق نفسك لون عينيك كذا وعينيك ومناخيرك وبقك وعرض كتفك وطول ايديك تبقى بالاختيار، ما بتاخدش كتالوج تختار قبل ما تتخلق وبعدين ربنا يعرض عليك الكتالوج تقول له لا انا عايز الخلقه دي، لا انا عايز لا دي احسن، زي ما بتروح للترز ما عرضش عليك هذا، ولكن هو ربنا فرض عليك هذه الخلقه اللي انت فيها، واخد بالك؟ حتى الامراض اللي بتمرض دي برضه ربنا فرضها عليك، انت ما بتختارهاش، ده يبقى مريض بالقلب، ده مريض بالصدر، ده مريض مثلا في رجليه، ده مريض في ايديه، ده مريض في عينيه، ده مريض في ودانه، وده عنده امراض كثيره مختلفه، دي برضه ليس لك اختيار فيها. فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، يعني لا يستطيع ان يختار، مثل ما كان في جبلته صلى الله عليه وسلم من كمال خلقته وجمال صورته، وده ان شاء الله الخميس القادم هنتكلم في كمال صورة النبي، صفاته الخلقية اللي هي كأنك بتشوفه في الصورة بعينك، ده ان شاء الله موضوع الخميس القادم. من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله، قوة عقل النبي صلى الله عليه وسلم كان في كمال التمام في هذه الصفات، او في تمام الكمال في هذه الصفات صلى الله عليه وسلم، كلها انت عندك من العقل جزء، لكن كان عند رسول الله الكمال، انت عندك من القوة جزء، لكن الرسول كان عنده كمال القوة. انت عندك من الجمال جزء، علشان الناس حتى يعني تعرف تعاشرك. ما عندكش قبح، لكن عندك جمال تعرف ناس، لكن الرسول كان عنده الجمال كله. فكان كل الحاجات دي اللي بيحكيها لك انت ليك نصيب فيها، وكل الخلق ليهم نصيب فيها حتى الكفار. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي ذروة هذه الصفات كلها، اعلى درجة فيه خدها 100% صلى الله عليه وسلم. وانت خدتها بقى 60% في الصفة دي، 10% في الصفة دي، 2% في الصفة دي، 0 في الصفة دي، 10% في الصفة دي، وهكذا. كل واحد بقى على حسب ما ربنا ادال ومن عليه. من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله، والعقل قوة تميز بين الأشياء الضار منها والنافع. وموضع العقل من الجسم اختلفوا فيه من ناحية التشريحية علماء الإسلام. المعتزلة عندهم أن العقل في الدماغ، وأهل السنة عندهم أن العقل في القلب، واخد بالك؟ واستدل أهل السنة بآية إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى جعل مكان العمى في القلب، والعمى هنا عن تمييز النافع من الضار، ودي وظيفة العقل. فجعل ربنا العقل موقعه الباطن، كأن العقل له موضع ظاهر في الدماغ وموضع باطن في القلب، واخد بالك ازاي؟ الظاهر اللي هو التشريحي، والباطن اللي هو انعكاس هذا العضو التشريحي على القلب. انعكاسه ده هو ده العقل الشرعي اللي بيه الانسان يستجيب لنور الهداية، او بغيره ما يستجبش. اللي هو في الجسد مضغة، اذا صلح صلح الجسد كله. لان تجد ناس عندهم عقل راجح ولكن تلاقيهم غير مهتدين، كفار. لان انعكاس العقل الراجح على القلب اللي هو الشرعي اللي فيه كمال الهداية بقى انعكاس مش مظبوط، واخد بالك ازاي؟ وعشان كده اهل السنة عندهم ان العقل، وده الراجح، ان العقل اللي هو الذي يهدي الى الضر والنافع الشرعي مش الطبيعي. الضر والنافع الطبيعي يفهموا العقل العادي اللي هو اختلف فيه المعتزلة واعتبروه هو ده العقل على طول. لكن اهل السنة ميزوا بين العقل في الامور الطبيعية والعقل في امور الهداية. العقل في الامور الطبيعية يميزه العقل اللي موجود، اللي احنا بنسميه المخ، اللي موجود في الدماغ. لكن العقل في امور الهداية هو مش الوليد بن المغيرة احسن واحد وصف القرآن؟ ما حدش عارف يوصف القرآن زي ما الوليد بن المغيرة عرف يوصفه، صح ولا لا؟ ومات على الكفر. يبقى كان عنده عقل راجح يميز بيه، لكن ما عندوش العقل اللي في القلب الهادي اللي يهديه للإسلام. خدت بالك ازاي؟ يبقى احنا بنتكلم على عقل الهداية اللي هو مقر القلب. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل ما يكون في هذه الموضوع. وقوة عقله وصحة فهمه يعني ادراكه للامور صلى الله عليه وسلم، وفصاحة لسانه، كان ابلغ الناس على الاطلاق نبيا صلى الله عليه وسلم. كان افصح الايه؟ الفصحاء صلى الله عليه وسلم. حتى انه كان يقول ايه؟ اختصر لي الكلام اختصارا، واوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. كان ما يحب يعبر عن اعظم المعاني واطول المعاني كان يقدر يعبر عليها في 3 كلمات صلى الله عليه وسلم. محدش يعرف يعمل الحكايه دي. احنا هو بنقعد ندي الدرس في 2 3 كلمات نقعد فيه للساعه 12 بالليل، لان ما عندناش جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلمتين تهتدي بها الامه لحد ما تقوم القيامه، خلاص. قل يا رسول الله قولا لا اسال عنه احدا بعدك في الاسلام، يقول له قل امنت بالله ثم استقم، خلاص. حد يعرف يقول الكلمتين دول؟ وحياتي فصل مخصوص في جوامع كلم النبي في هذا الباب، حياتي فصل مخصوص في الكتاب ده في نماذج لجوامع كلم النبي، ازاي الكلام اللي هو قليل الالفاظ بليغ المعاني، اللي انت ممكن تلاقي 3 الفاظ فيه تقعد تشرح فيها في كتاب على ما تخلصها ولسه ما خلصتها. خدت بالك؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في فصاحة اللسان أعلى الناس مقاما صلى الله عليه وسلم. وفصاحة لسانه وقوة حواسه، الحواس المعروف، قوة شمه وقوة سمعه وقوة بصره صلى الله عليه وسلم. حتى إنه كان في البصر عجيب صلى الله عليه وسلم، كان في بصره يرى من أمامه كما يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم. كان بصر النبي عجيب، بصر مش زينا احنا، كان يقول تراثوا واعتدلوا ولا تختلفوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. والحديث في البخاري إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي صلى الله عليه وسلم. يبقى بصر النبي حاجة تانية غير بصر نحن. فأكمل أنت بصرك بيشوف اتجاه معين في مجال معين، واخد بالك؟ إنما بصر النبي كان مجاله أقوى من هذا، كان يخترق عالم الملك إلى عالم الملكوت، كان يرى الناس تسير أمامه ومن خلفه، ويرى أهل النار في نفس الوقت يعذبون فيها وأهل الجنة يتنعمون فيها، ويرى الملأ الأعلى كله في وقت واحد صلى الله عليه وسلم. بصر عجيب، فيش بعد كده أكمل من هذا البصر صلى الله عليه وسلم. تأتي بعد ذلك لسمع النبي، سمع النبي كان أقوى من أي سمع من حيث الخلق صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان سمع الظبي يتكلم، وسمع الجمل يتكلم، وسمع تسبيح الحصى بأذنيه، وربنا رفع صوت هذا التسبيح حتى يسمعه الصحابة معه صلى الله عليه وسلم. فكان سمع عجيب يخترق الأشياء كلها صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يسمع ما يحدث بين الله وعباده يوم الحساب، ولسه الحساب ما جاش، ويحكي صلى الله عليه وسلم الحوار اللي بيتم مع الله بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده يوم الحساب، انه يقول لفلان كذا وفلان يقول له كذا، ويرد عليه يقول له يا رب كذا. يبقى دي حاجه غريبه، حاجه سمع عجيب. انت سمعك يا دوب بتسمع حاجات معينه متعلقه بذبذبات معينه، لو اتغيرت هذه الذبذبات او قلت يقول لك دي موجات اصلها فوق صوتيه، دي انت مش هتسمعها، هي موجات صحيح سمعيه لكن انت اذنك مش مؤهله انها تسمعها، فيسموها موجات فوق صوتيه وموجات تحت صوتيه وشغلانه، واخد بالك؟ فانت بتسمع في الكون حاجات معينه ربنا سمح لك انك تسمعها بس، انما الكون مليان شغل ومليان كلام ومليان حاجات وحواديت، انت ما بتسمعش الا اللي ربنا سمح لك تسمعه بس، علشان تعرف تأدي الوظيفة. وإلا لو كان سمح لك تسمع أكثر من كده كنت انشغلت بهذه الأشياء المسموعة أو هذه الأشياء التي تبصرها عما خلقت لأبي. فربنا سبحانه وتعالى خلاك ما بتشوفش مثلا الميكروبات، ولا تشوف الجن، ولا تشوف الملائكة، ولا تشوف مثلا الفطريات، ولا تشوف حاجات كتيرة، ولا تشوف ألوان الصيف في وقت واحد، علشان تعرف تستقر حياتك وتعرف تميز بين الأشياء وتعرف تعيش وتبقى راجل منتج في حياتك. انما لو بين لك كل الحاجات دي تيجي تنام تشوف الميكروبات والفطريات قاعده تسحب على المخده مش هتقدر تنام، تشوفها في الاكل مش هتقدر تاكل، تشوفها في الميه مش هتقدر تشرب، هتموت وخلصنا على كده. لكن ربك سبحانه وتعالى عماه قاعد تشرب في ميكروبات وتنام على ميكروبات، واخد بالك؟ وتتقلب في ميكروبات، حتى ان الميكروبات عايشه في ريقك وعايشه في جوه يعني جواك وعلى جسمك، واخد بالك؟ وبتتنعم على الفضلات بتاعتك وانت عايز سعيد، وتقول لك انا بقرف، وتغسل ايدك وتعمل تعرف من ايه يا خيبان، وانت مش شايف حاجه. سبحانه وتعالى كلها اقدار وترتيب، بحيث انك انت لو اخترت انك انت تشوف غير اللي ربنا شوفه لك وكشف لك الامور تقول يا رب خليني اشوف بس اللي انا شايفه، وقت وعشان تعرف تعيش. يعني الشيخ رحمه الله، شيخنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي، كان شيخي وكنت بحضر معاه كتير وبحضر له في جلسه خاصه، حكى لي قصه ان هو في الستينات ربنا كشف له، واخد بالك ازاي؟ احوال الناس، باطن الناس، بحيث يجي له الواحد من دول يخش عليه يعرف الراجل ده سارق ولا مش سارق، متوضي ولا مش متوضي، عق الام وابوه ولا مش عق الام، واكل الورث من اخواته ولا مش واكل، يعني يخش له كده مجرد يبص له يعرف ايه معصيته. صدق في الستينات. فبيقول لي لما كشف لي هذا الامر بقيت مش عارف اعيش مع الناس، وددت زرعا لدرجه انه كان ايه يدخل عليه البني ادم من دول يشتمه، مش طايق يكلمه، لدرجه ان الناس في الفتره دي قال لك الشيخ ساء خلق، الشيخ ساء خلق، ما بقيناش عارفين نعيش معاه. الشيخ ساء خلق، ما بقيناش عارفين نعيش معاه. يجي له واحد يقول له يا ابن الكلب روح، مش عارف بقى قاعد طول النهار يشتم في الناس، وربك سترهم، وهو ده راجل ولي، واخد بالك؟ وما تحملش معاصي الناس اللي يشوفها، فما بالك بقى رب العالمين الستار سبحانه وتعالى. اللي بيأثر على الناس. لدرجة بيقول لي والله، قال لي هذا رحمه الله، انه راح عمره مخصوص وتعلق بأستار الكعبة ان ربنا يكشف عنه هذا الكشف. قال له رجعني زي ما كنت يا رب، مش عايز الكشف ده، انا عايز افضل زي ما كنت زي بقية الناس. وفضل بيتعلق بأستار الكعبة مخصوص لحد ما ربنا كشف عنه هذا الامر، عشان يعرف يعيش يوعظ الناس ويعلم الناس ويستفيد بالتعامل مع الناس. فكل ما قسمه الله لك هو عين الخير، ما تتمناش حاجة ربنا ما قسمهاش لك. تقول انا عايز اشوف الملائكة، ما يمكن لو ظهر لك ملك بالليل وانت في اوضتك تتجنن. ربنا ملك عليك عشق، صح ولا لا؟ ممكن تتجنن، تخرج تتجنن ويقول لك الراجل الجذب مسكين، وحتى اولادك ما يطوقوش يعيشوا معاك لما تفصل عقلك وصوابك، صح ولا لا؟ فربنا تقول لا انا عايز اشوف الجن واشوف الملائكة واشوف تشوف ايه ده، انت مش قد الشغلانة دي، احمد ربك انت خليك تشوف القطة، ده انت بتشوف الفار بتجري، واخد بالك؟ عايز تشوف الملائكة. فشوف بقى قوة جأش النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يشوف كل هذه الأشياء، وكان يقعد يلاطف زوجاته ويعلم الصحابة ويحارب الكفار ويعظ الناس ويقابل الوفود، كل ده ما أثرش عليه. شوف كماله وجماله وقوته صلى الله عليه وسلم. يبقى مش تيجي بقى في الآخر تقول بشر مثلكم، مثلكم إيه؟ مثلكم إيه ده؟ أنت مش واخد بالك خالص، ده مثلكم يوحى إليك، مثلكم بس يوحى إليك، مثلكم في الصورة وليس في السريرة، مثلكم في الظاهر وليس في الحقيقة صلى الله عليه وسلم. وقوة حواسه صلى الله عليه وسلم وأعضائه، واللسان من أعضائه، وكان أقوى أعضاء النبي كان لسانه وقلبه صلى الله عليه وسلم. لسانه كان أقوى، كان يدعي الدعوة تفضل أثرها لحد ما تقوم القيامة. في أقوى من كده لسان؟ يقول الكلمة تفضل الناس ترددها، وقالها لكان ايامها في انترنت ولا في اجهزه تسجيل ولا في اذاعه ولا تلفزيون ولا حاجه ولا حتى اقلام، وقالها في امه اميه لا تقرا ولا تكتب ولا حد بيسجل، يقولها صلى الله عليه وسلم الكلمه تتسجل على مر الزمان، الناس تبدأ تردد اقواله صلى الله عليه وسلم. في اقوى من كده لسان؟ بلسانه صلى الله عليه وسلم هيحمد الله يوم القيامه، فربنا يقبل هذه المحامد ويشفع وايه ويشفعه في الخلائق ويبدا الحساب. في قوة بعد كده من هذا اللسان صلى الله عليه وسلم الذي جرى عليه القرآن، جرى على لسانه القرآن والحكمة والبيان صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قوة أعضائه صلى الله عليه وسلم، كل أعضائه حتى عضلاته حتى جسمه صلى الله عليه وسلم، لما كانوا بيحفروا الخندق وتكسرت الفؤوس على صخرة كبيرة، ما كانش لسه في ديناميت ولا في بلدوزرات ولا في حاجة، يكسروا فيها الفؤوس تتكسر، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لم يطعم طعاما منذ ايام، فما بالك لم شبعان واكل بقى وشرب الشيء، كان عمل ايه؟ وهو كان بقاله عده ايام لم ياكل ولم يشرب، حتى انهم لما رفع يده كده عشان يضرب الصخره وجدوا الحجر مربوط على بطنه الشريف، فعلموا انه لم يطعم طعاما منذ ايام، وضرب الصخره ثلاث مرات حتى تفتتت في ثالث ضربه صلى الله عليه وسلم، حيث قوه البدن صلى الله عليه وسلم. حتى انه كان في الحروب كان يقدم الصحابه هي اللي تحارب، ما يراش هو يحارب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس من قتل نبي او قتله نبي، فكان حتى رحيم بالكفار، مش عايز يقتل كافر بيده الشريفه حتى لا يكون من شر الناس، خليه من عوام الكفار وخلاص بدل ما يبقى من اكابر الكفار، واخد بالك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من قوه بدنه صلى الله عليه وسلم، كان قوه ما فيش بعد كده صلى الله عليه وسلم. اختلفوا وقالوا 40، ولما وزنوا سيدنا جبريل قال لو وزن بايه بالناس جميعا لرجع، واخد بالك ازاي؟ صلى الله اختلفوا يعني. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدش يعرف يوازيه، لان قوته مدد من الله، كلما احتاج زاد المدد، كلما احتاج القوه زاد المدد بقدر ما احتاج وبقدر الموقف، فياتي المدد متغير، وعشان كده قوته كانت تتغير صلى الله عليه وسلم على حسب المدد من الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صلى الله عليه وسلم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ورسول الله افضل، وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا، فمدد النبي من الله اقوى مدد، وكلنا نمد من الله، ولكن مدد النبي اقوى مدد صلى الله عليه وسلم. وقوة حواسه وأعضائه، وعلى رأسها اللسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى، واعتدال حركاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك سكناته صلى الله عليه وسلم، وشرف نسبه، وعزة قومه قبيلته، وكرم أرضه الأرض التي ولد فيها، أفضل يعني أفضل وأكرم بقع على الله عند الله اللي مكة. ربنا ما خلوش يتولد في مصر، ولا يتولد مثلا في أوروبا، ولا يتولد في الهند ولا في الصين، يتولد في أشرف بقعة لأنه أشرف مخلوق، واتولد في أشرف قبيلة لأنه أشرف مخلوق، واتولد من أفضل رحم على الإطلاق لأنه أفضل مخلوق، ومن أفضل نطفة من سيدنا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن رسوله قال: ما تفرقت من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي فرقتين إلا كنت في خيرهم. معنى الحديث: ما تفرق الناس فرقتين إلا كنت في خيرهما من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي صلى الله عليه وسلم. وكرم أرضه ويلحق به، يعني يلحق بهذه الصفات الضرورية اللي قاعد يعدلك فيها اللي هي ليس لك اختيار فيها، ما تدعو ضرورة حياته إليه، اللي هي الحاجات العادات بقى يلحق بها الأشياء العادات. أنت مالكش اختيار أنك بتجوع وعايز تاكل وعايز تنام وتتعب، مالكش اختيار في هذه الأشياء. كل الناس بتجوع، وكل الناس لما تاكل تشبع، وما تشرب ترتوي، واخد بالك، وتعطش لو تعرضت للحر أو حتى ما تعرضتش للحر، وبتبول وبتتبرز، وبيجي لها ساعات مغص، ويجي لهم ساعات إسهال، ساعات يتآية، ساعات يمرض، ساعات يصحى. دي أشياء واخد بالك زي اللي هي العادية بقى اللي كل الناس تتقلب فيها. ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه. وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها. يعني بيقول لك إيه الأشياء الضرورية الجبلية اللي احنا بنسميها العادات دي، كونك بتاكل وتشرب وتنام وتتجوز وتربي عيالك وتروح شغلك وتيجي وتعمل الحاجات العادية اللي كل الناس فيها ما لهمش اختيار فيها، دي ممكن تبقى خصلة أخروية من خصال الآخرة لو انت نويت بيها طاعة ربنا. فهمت ازاي؟ لأن الأمور بمقاصدها. يعني إذا أكلت بنية إيه؟ تقوية الجسد على طاعة الله، يبقى أصبح طعامك ده عبادة. وإذا نمت بنية انك انت تقوي جسدك وتعينه انك انت تقيم الليل وتستيقظ مبكرا تصلي الفجر وتقعد تقرأ قرآن او تؤدي ما وكلت به من وظائف على صورة كاملة، يصبح نومك ده عبادة. لدرجة ان ايه سيدنا معاذ كان يقول: اني ارجو من نومتي ما ارجو من قومتي. واخد بالك ازاي؟ يعني يرجو في الثواب من نومته اللي يرجوه من قيامه بين يدي الله، لانه هذه الاشياء، لان الامور بمقاصدها والاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ممكن بزواجك انت بتتزوج بنية انك انت عايز تعف نفسك وتعف زوجتك وتنجب الذرية الصالحة وتربيهم يبقوا ابناء مسلمين وتنفق عليهم وتحسن اليهم وتعدل بينهم، اصبح زواجك ده كله عباد. حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته، في فم امرأته صدقة. كونك تأكل مراتك، تأكل ولادك، تصبح صدقة. واخد بالك ازاي؟ كل دي امور عادية. وما هو الكافر بيتجوز والكافر بيأكل مراته، لكن انت لما قصدت بهذه الاشياء وجه الله اصبحت امور اخرويه، ما بقتش بقى امور ضروريه لا تساب عليها، لا ده اصبحت امور اخرويه. دي معنى كلام الشيخ. وقد تلحق هذه الخصال الاخره اللي هي الضروريه من العادات بالاخرويه، تصبح خصال اخرويه يعني ترجو ثوابها في الاخره، اذا قصد بها التقوي او التقوى. اذا قصد بها التقوى، وفي رواية في الكتاب نفسه التقوي، ومعونة البدن على سلوك طريقها. وبشرط بقى ان تبقى الاشياء دي بلا اسراف، تعمل منها الضروري، مش تقعد تاكل 10 ترغيفة وتحلي مش عارف ايه وتتكرع ازاي وبطنك ايه وهاتولي حاجة تهضم وهاتولي حاجة تشرب وتقول انا بنوي كده ايه اقوي جسدي على طاعة الله. انت هتنام تشخر يومين بعد الاكل اللي في الزهد. تقوي جسدك ايه؟ يبقى لازم يشترط في الاشياء العادية دي انك انت تعملها بقدر الضرورة بلا اسراف علشان تديها. لان الطعام لو زاد عن حده اصبح سم، تروح المستشفى يعملوها غسيل معدة ويطلعوه ايهولة، صح ولا لا؟ او يجي لك اسهال علشان جسمك يطرد ويخلص منه. لو شربت حتى عصاير زياده عن اللزوم عشان بتحبها تبص تلاقي ايه تنزل بول على طول وعرق علشان تخلص منها لان انت شربت فوق طاقتك وفوق احتياجك. فما تصبحش هذه العادات عبادات اخرويه لو انت عملتها فوق الضروره، واخد بالك؟ يعني عشان تبقى عباده اخرويه ما تعملهاش. يعني واحد ايه تزوج علشان يعيش في نفسه خلاص كويس خير وبركه، لكن كل يوم عايز يتجوز واحد فاضيين بقى هيضيع عمره في وسط الستات هيتعلم امتى؟ واخد بالك ازاي؟ يبقى مفيش داعي ان هو يعني ايه يضيع وقته في امر. لكن تزوج مره وبعدين بمرور الوقت حصلت ظروف احتاج يتجوز تاني برضه بالشرع، واخد بالك ازاي؟ ويعدل بين الاثنين لاي ظروف طرأت عليه، واخد بالك؟ مفيش مانع. انما مش كل ما يشوف واحده يسال عليه وعايز يخطب، مش هنخلص بقى، واخد بالك؟ يملى عينه شويه وما يضيعش وقت. وكانت على حدود الضرورة وقواعد الشريعة يعني بغير إسراف. وأما المكتسبة الأخروية الأشياء اللي هي إيه المكتسبة الأخروية اللي هي تكتسبها أنت علشان تقابل ربك في الآخرة، واخد بالك؟ الصفات بقى دي إيه هي اللي أنت مسؤول أنك أنت تحصلها في الدنيا، زي أنت مسؤول كده تحصل الشهادة اللي بيها تتوظف أو اللي بيها يبقى ليك مهنة تتكسب منها. تلاقي من اول ما اتولدت اول ما تبلغ سن معين اهلك يودوك المدارس علشان تحصل شهاده معينه وخبره معينه عشان تشق طريقك في الدنيا. يبقى دي اشياء انت بتكتسبها. كذلك في اخلاق معينه وصفات معينه لازم تحاول انك تكتسبها مع الشهاده دي علشان تقابل بها ربك سبحانه وتعالى. ايه هي بقى؟ فسائر الاخلاق العليه والاداب الشرعيه من الدين. سائر الأخلاق العلية، الأخلاق دي عبارة عن صفات وأحوال وأقوال وتصرفات، واخد بالك ازاي؟ تخلي ما بينك وبين الله على أكمل وجه وما بينك وبين العباد على أعلى وجه. عشان كده تلاقي إن بني آدم صاحب الأخلاق تلاقي الناس تحبه وربنا يحبه. واخد بالك ازاي؟ على طول كده، لأن عبارة عن صفات وأحوال وحسن معاشرة تجعل الناس تودك مع سائر جنسك ومع ربك. إن كانت الأخلاق دي بتعملها بمقتضى الشرع لوجه الله تأخذ بها سعادة الدنيا والآخرة، وإن كنت بتعملها بمقتضى الطبيعة لأن الناس كلها حتى الكفار بيستحسنوا الأخلاق الكويس، تروح حصة الكفار كلهم يحبوا الصادق يحبوا الأمين يحبوا الإيه المتقن اللي صنعته يحبوا اللي عنده حلم وما يغضبش بسرعة، كل الناس حتى أكفر الخلق يحبوا الصفات دي. تروح للبوذية تلاقيهم كاتبين في الأخلاق دي شعر، تروح للهندوسية تلاقيهم كاتبين في الأخلاق الحلوة دي شعر. اتفقت جميع البشر والخلق على أن الأخلاق دي كلها مطلوبة، لكن لا ينتفعون بها لأنهم لا يريدوا بها وجه الله، ولكن توصلوا إلى حسنها بعقلهم بمحض عقلهم لا بمحض الشرع لوجه الله تعالى. وعشان كده تلاقي الأوروبيين والأمريكان اللي هم منهم بعض الصفات الطيبة لا يستفيدوا بها في الدنيا، يحصلوا بها سعادة الدنيا لكن لا يستفيدوا بها في الآخرة، لأن لم يرد بها وجه الله ولكن أراد بها سعادة الدنيا. فخلاص ربنا يديله سعادة الدنيا والنجاح في الدنيا ويديله الرزق الواسع، وبعدين ما يقابل ربه يقول له أنت عملت للدنيا وأنا اديتها لك، عادل سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين اللي هو الإيمان والطاعة والعلم، اللي العلم أعلى المعرفة. العلم مش إنك تحفظ الأشياء، العلم إنك تعرف ربك، هو ده العلم الصحيح. أي علم ما يوصلكش لمعرفة الله يبقى ده تضييع وقت. العلم الحقيقي هي المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى جعل كل العلوم توصل إليه، كل العلوم توصل إليه، حتى العلوم الطبيعية حتى الكيميائية، لأنه هو الذي خلق الطبيعة وهو الذي خلق المادة وهو الذي خلق الخلق جميعا، فتجلى على كل ما خلق ببعض صفاته فظهر في كل ما خلق وبطن في كل ما خلق سبحانه وتعالى بصفاته لا بذاته سبحانه وتعالى حتى لا يكون حلول. فظهر الله سبحانه وتعالى كمال الظهور، لو لم يظهر الله سبحانه وتعالى بكمال ظهوره ما ظهر في الكون شيء، ما ظهر الكون إلا بظهور الله. وعشان كده كثير من العلماء حاولوا ان هم يستدلوا على الله، فبعض الناس تستدل على الله بالايه، بالمكونات تستدل على المكون، او بالمخلوق يستدل على الخالق، زي الاعرابي البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير والجبال والافلاك يدل على ذات العلم القدير، يبقى وصل الى الله من خلال ايه، ما خلق الله. وفي ناس تعرف الله بالله، واخد بالك، متى غبت فيستدل عليك، ده ابن عطاء الله بيسأل نفسه، يقول متى غبت يا الله عن الكون حتى نستدل عليك بالكون وكنت قبل الكون، فهل الكون اقوى من الله فيدل على الله، بل الله هو الذي دل على الكون وليس الكون. ودي مقام اعلى بقى، اللي هو سيدنا علي قال ايه، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. سيدنا علي قال كده، قالوا له كيف عرفت الله، الاعرابي المبتدئ عرف الله بالكون، ده مبتدئ، لكن الكامل سيدنا علي ما عرفوش بالكون، ده عرف الكون بالله اساس، فقال ايه، عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، هو دي المعرفة، هو ده العلم بقى. انما تقضي وقتك في المعامل وتحصل على اهل الشهادات وما تعرفش ربك، عين الجهل، عين الجهل، لان ربنا خلق هذا كله عشان نعمل فيه كي نعرفه سبحانه وتعالى من خلاله او في اثنائه. فلو انشغلت بالكون عن المكون ضيعت وقتك يا مسكين. بالضبط زي ايه، زي الطالب اللي رايح للامتحان، فهو رايح للامتحان، الامتحان مثلا الساعة 10 الصبح ونزل من بيته 8، طالب مجد ومجتهد، قال علشان اعدي على المكتبة اجيب احسن قلم واجيب احسن براية واجيب احسن مسطرة واجيب مش عارف ايه، وقعد يعدي على المكتبة دي ما عجبوش القلم ده، راح المكتبة التانية، لا انا عايز احلى، لا انا عايز اجمل، لا انا عايز مش عارف ايه، الساعة بقت 10 والساعة بقت 11 وقاعد مشغول بيدور على احسن قلم، والامتحان خلص والناس نجحت وبانت النتيجة ولسه مشغول باحسن قلم، يبقى ده ضيع وقته ولا ما ضيعه؟ اهو بالظبط زي الانسان اللي ربنا خلقه في الكون سنوات طويله، شغل نفسه في الاكل والشرب والنادي واللعب والبليارد والفيديو والتلفزيون والجامعه والكليه والمحاضرات والوظيفه والمنصب والجاه والمال والبنوك، وفجاه مات. يا دي المصيبه، اهو زي التلميذ اللي احنا بنتريق عليه دلوقتي، قاعد يدور على احسن قلم واحسن كراسه واحسن مش عارف ايه، لحد ما الامتحان اتفض ودخل، الناس كلها خلاص، اللي نجح نجح واللي سقط سقط، وقالوا له روح مالكش نصيب عندنا. كذلك الثاني اللي انشغل يروح لربه يقول له مالكش نصيب عندنا، ضيعت وقت. خدت بالك ازاي؟ فالواحد ياخد باله ان العلم الحقيقي هي معرفة الله عز وجل سبحانه وتعالى، والحلم من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة، كل دي الأخلاق الحلوة. نمسك بقى خلق خلق نشرحه شوية، مش عايزين نطول لأن عايز أخلص الفصل اللي بعده، لكن كل خلق لوحده ممكن نقعد فيه قعدة لوحده. الحلم ده عايز له قعدة لوحده لأنه ده حلم بقى، عايز على الاقل حلم في ايه، في شرح. والحلم خلاصته هو الصبر على إزاية الخلق وعدم العجلة في العقوبة، باختصار كده انك انت ناس تأذيك ما تتعجلش في عقابهم، تصبر، يبقى اسمك حليم. انما الناس تأذيك تروح اذيهم ما بقاش عندك حلم. يقول لك اللي يشتمنا اشتمه واللي يضربنا اضربه واللي يعملنا فتوى، ما عندوش حلم، واخد بالك؟ ده فتوى، ده ما عندوش حلم، ده ما ينفعش. اللي يرميني بالميه يرميه بالنار، مفتري، مش ما عندوش حلم وبس، ده يبقى مفتري. لانه وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، واحد رماك بالميه وعايز تعاقبني بالميه، فهمت ازاي؟ ما ترموش بالنار، بقيت مفتري، مش بقيت عندك حلم، ده انت بعدت عن الحلم وبقيت ظالم. خدت بالك ازاي؟ فالحلم هو الصبر على إزاية الخلق وعدم عجلة العقوبة مع القدرة، مع القدرة، مش أسر ديل، تبقى عندك القدرة ولكن ما تعجلهمش بالعقوبة، تصبر، هو ده الحليم، خلاص؟ والصبر الصبر على البلاء وعلى القضاء، والصبر على إزاية الخلق، والصبر على أحوال المعايش، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله. كل دي أشياء يعني موصلة لكمال الأخلاق. والشكر هي الثناء على الله. الشكر معناه إيه؟ إنك أنت تثني على الله بما هو أهله، وتصرف نعم الله عليك في طاعة الله، وإلا تبقى كفرت بالنعمة. مش اداك الاموال الكتيره تقوم تقول الحمد لله اللي خلاني غني، وتقضي طول الليل في الكازينو تصرف على الرقصات، ما بقتش شاكر. واخد بالك ازاي؟ انت حمدت بربنا على المال، لكن رحت صرفته على الرقصات، وصرفته فيما لا طائل. واخد بالك؟ والناس محتاجه، وجارك جعان، واخوك محتاج، وابوك مريض ومحتاج اللي يصرف عليه، وهكذا، وقرايبك ومعارفك كل دول محتاجين. يبقى الشكر انك انت تثني على الله بما هو اهله، وتصرف نعم الله في طاعة الله اللي انعمها عليك. اداك علم تعلمه للناس مش تكتمه. تبقى انت راجل تاجر كده وعارف اسرار السوق، وواحد لسه تاجر صغير يجي يستشيرك ما ترضاش تقول له بصراحة، تقوم تقول له كلمة اللي تغرقه. تبقى انت كده ما شكرتش، كده انت كافر بالنعمة. لان النعمة انك الشكر ايه؟ انك انت تصرف النعمة في طاعة الله. ربنا انعم عليك بفهم في التجارة، يبقى لازم تعلم الناس هذا الفهم. انما تقبضها عن الناس بقت كفور. خدت بالك ازاي؟ يبقى الشكر هي ثناء الله وصرف النعمة في طاعة الله. ده الشكر المحمود، مش بس لسان شغال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هو وانطبي قلبه كافر. واخد بالك؟ والعدل، العدل واضح، وضع امور في نصابها، وعدم الجور وعدم الظلم واضح. والزهد، الزهد هي عدم الركون الى الدنيا والنظر اليها، او باختصار اعلى الزهد هو عدم الركون الى ما سوى الله. هو ده الزهد الحقيقي. وتجد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال اعلى واحد، في هذا المجال اعلى واحد. عرضت عليه جبال مكة تبقى ذهب في ايده وفي ايد غيره تراب صلى الله عليه وسلم، فابى، وكان يسد الحجر على بطنه. كان ربنا خياره قال له اي حجر تمسكه بايدك الشريفة يبقى ذهب في ايده، وفي ايد غيرك تراب. في اغنى من كده؟ من غير شغل اهو. يبقى خيره في رزقي ولا ما خيروش في رزقي؟ في حد خير في رزقي من خلق الله على الاطلاق؟ سيدنا رسول الله خير في رزقه واجله، ما حدش خير في الرزق والاجل سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الرزق اختار ان يكون رزقه كفافا لكمال غناه بالله، ولانه لا يلتفت الى ما سوى الله، ولأن الدنيا افتقرت إليه صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفتقر إليها بل افتقر إلى من أرسله صلى الله عليه وسلم. ولو كان غناه بالدنيا لافتقر صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان غناه بالله دام غناه واتصل، وهو في برزخه الآن أغنى الخلق كما كان في حال دنياه. ويوم يبعث الخلائق هو أغنى الخلق، ويوم يدخل أهل الجنة الجنة هو أغنى الخلق على الإطلاق. نبينا لغنى بالله، والله حي لا يموت، وده كمال الغنى صلى الله عليه وسلم. يبقى الزهد هو عدم الالتفات الى ما سوى الله بالقلب مش بالعين. عينك تبص للدنيا زي ما انت عايز تحس، لكن ما تخليهاش بقلبك. حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت عينه تشوف حاجه من زينه الدنيا كان يقول ايه؟ لبيك ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره صلى الله عليه وسلم. فكان ازهد الخلق. احنا بس عايزين ذره من زهد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين ذره بس عشان نستريح شويه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من زهده لا تنام عينه في بيته وفي بيته مال. وانت لا تنام الا اذا كان في بيتك مال. فرق كبير بينك وبينه يا عم. ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتبقى عنده شويه ذهب من ذهب الصدقه ما وزعوش قليل، حاول ينام قلق وقعد، وهو من عادته كان ينام صلى الله عليه وسلم، خلاص ينام. ففي ليله من الليالي ينام ويقعد، ينام ويقعد، حتى كلم نفسه قال مالي؟ انا جرالي ايه النهارده يعني؟ صلى الله عليه وسلم. فتذكر ان هناك ذهب من مال الصدقة كان حطه على اساس انه بعد صلاة من الصلوات يوزعه، فنسي الانشغال باحوال الناس، فامر السيدة عائشة ان تأخذه وتعطيه لاحد الجيران، فخدته وعدته لاحد الجيران نام على طول صلى الله عليه وسلم. شفت زهد النبي؟ يبقى كان زهد نبينا صلى الله عليه وسلم كانت لا تنام عينه وعنده مال، وانت لا تنام عينك الا وعندك رصيد، والا تبقى بتتحرك وتتحرك شوقا، كان عايز وعايز وعايز وعايز وعايز شغلانه. يمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، يعيش على الاسودين، وكان لو طلب مائده من الجنه لاتته ودعاءه مستجاب، ولكن لم يطلب صلى الله عليه وسلم لكمال رضاه بقضاء الله صلى الله عليه وسلم ولكمال غنائه بالله صلى الله عليه وسلم. وأثبتت زهده فيها ضرورته، فإن ضرورة لا تعدو على العصم. وراودته الجبال السم من ذهب فأراها أيما شمم. وأثبتت زهده فيها ضرورته، يعني لما اتعرض عليه هذا الأمر ما كانش عنده مال، لو كان عنده مال كان يقول عنده اللي يكفيه عشان كده رفض، لكن لما اتعرض عليه هذا الأمر ما كانش عنده مال، بل ولا كان وكان رابط الحجر على بطنه، يعني كان في شدة الجوع، يعني في شدة الحاجة، واتعرض عليه هذا الأمر كان يقول ناولني عايزه لهذا، لكن رفضه وهو في شدة الحاجة، دليل انه يكون أغنى ما يكون لو كان عنده بقى. لأنه استغنى وهو في شدة الحاجة، يبقى يكون أغنى وهو إيه؟ ليس في الحاجة. واخد بالك إزاي؟ والتواضع، مش هو قال خيرت فاخترت الرفيق الأعلى فبكى سيدنا أبي بكر؟ مش قال كده؟ خيرت فاخترت الرفيق الأعلى فبكى سيدنا أبي بكر. بعد ما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فقال خيرت فاخترت الرفيق الأعلى. خير أن يبقى بين أمته حيا بجسده صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة، فاختار الرفيق الأعلى وقال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ما أراده الله لأمته، لأن كلما كمل الإنسان كلما كانت إرادته هي إرادة الله، فلكمال نشره الله فيما لم يخير أحد، لعلم الله أن من كمال نبيه يختار ما قدره الله له دون أن يعلم ما قدره الله له، من كمال علم صلى الله عليه وسلم. والتواضع اللي هو لين الجانب والتذلل للعباد، التواضع، حتى ان رسول الله بكمال وجلال قدره صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ يده المرأة السوداء الضعيفة، كان في واحدة كده عندها حاجة خلل في عقلها ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ست الناس لا تأبه لكلامها، كانت تروح للرسول صلى الله عليه وسلم تروح ايه شدة من كمه كده يروح معاها يطوحها ويقف جنبها حد ما يقضي حاجتها وينصرف صلى الله عليه وسلم. شوف التواضع، انت دلوقتي واخد بالك ما عندكش ذره من اللي عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيعها لو حد قرب عليك من الناس دي، بعيدوا عني انا مش فاضلكم. لكن شوف بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت دلوقتي لو واحد عاب عليك تقول انت بتعرفش انت بتكلم مين، بيكلم مين يعني؟ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاله الاعرابي اللي هو الرسول بيتصدق عليه يقوم يشده ويجذبه كده من ايه من جبته الشريفه صلى الله عليه وسلم حتى تؤثر في رقبته صلى الله عليه وسلم، ويقول له اعطني فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم ويعطي. تقدر انت وانت قاعد بتوزع صدقات يجي لك فقير كده يروح ماسكك من خناقك ويربك كده دين انت ما تدينيش من مالك ولا من مال ابوك، تقوم انت في ايه تجزي ليه العطاء ولا هتدي له بالشلوت؟ فرق كبير بينك وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجه كبيره قوي صلى الله عليه وسلم. تواضع والعفو، والعفو، العفو لو انسان اساء اليك وجيه يعتذر لك تعفو عنه خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل عذر المعتذر، مش يجي يعتذر لك تقول له بعد ما عملت ده كله تيجي تقول لي متاسف؟ طب انا حوريك يا سيدي. ما هو قال لك انا متاسف خلاص، يعني هيموت نفسه بقى. الراجل عرف غلط وقال لك متاسف، اقبل عذر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل عذر المعتذر. خلاص جالك اعتذر وسعى اليك لحد دارك وخبط عليك، تشتمني قدام الناس وتيجي تصالحني في الظلمه؟ يقول له كده يا سيدي ما يجراش حاجه، واخد بقى اعفو عنه صهوته وارحمه، ده يمكن بعفوك ده عنه الوقت ده ربنا يدخلك بيها الجنه، والحج اللي انت قاعد تحجه كل سنه والاعتكاف اللي بتعتكفه كل سنه مش هو ده اللي هيدخلك الجنه، يمكن الموقف ده بس هو اللي يدخلك الجنه. انت ما تعرفش. شوف انت علوم الامام الشافعي دي كانت قد ايه، وحياه الامام الشافعي دي كانت قد ايه، وهنفضل لحد يوم القيامه نقول الامام الشافعي رضي الله عنه، ويفضل الناس تدرس في علمه وعلومه. تصور ان احد تلامذته اللي هو الربيع المراد، واخد بالك، شافه في الرؤيا بعد وفاته، شاف الامام الشافعي في الرؤيا بعد وفاته، اللي هو يعني الربيع المرادي، وفي الربيع الجيزي وفي المزني، دول تلامذه الامام الشافعي في مصر. فالربيع المرادي شاف الامام الشافعي في الرؤيا بعد وفاته بعده ايه شهور، فبيقول له ماذا فعل الله بك يا امام؟ قال له غفر لي وادخلني الجنه على صلاتي على النبي في كتاب الرساله. المقدمه، في مقدمه كتاب الرساله صلى على النبي، ده في المقدمه زي ما اي واحد بيصلي على النبي. فهو جاب صيغه جديده، الامام الشافعي صلى على النبي صيغه جديده، فربنا دخله الجنه عشان الصيغه دي بس. وشوف العلوم بتاعته والحاجات الثانيه دي كلها ما جبناش سيره فيها. فانت ما تعرفش ربنا هيدخلك الجنه ليه او بسبب ايه، ما تعرفش، ما تستهنش بحاجه. وايه هي صيغه الصلاه اللي الامام الشافعي صلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الرساله؟ اللي الناس تقول ايه، اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون غفر عن ذكرك الغافلون. دي الصيغه دي هو اللي الفها الامام الشافعي ودخلته الجنه. سبب دخوله الجنه هي الصيغه. فانت ما تعرفش، يمكن بعفوك عن اخيك ده يدخلك الجنه. والعفو والعفة، العفة اللي هو البعد عن المعاصي وبالذات الزنا. العفة البعد عن الايه، الكبائر، ولكن تذكر بالذات في الزنا، واخد بالك ازاي؟ لكن هي اعم من الزنا. والجود اللي هو الكرم والشجاعة، الشجاعة خلق بين التهور والجبن، وزنة كده، انسان لا يبقى متهور ولا يبقى جبان، موزون، يبقى ده شجاع، واخد بالك. والحياء، الحياء اللي هو ايه، اللي هو خلق في النفس يمنع الانسان من فعل الايه، ما يلام، من فعل ما يلام لاجله، يتكسر بينه وبين نفسه كده، ما اعملهاش. اذا كان ما بيعملش كده لله ويمتنع عن فعل المعاصي بهذا الخلق، اصبح هذا من الايمان. وان كان بيعمل كده من اجل الدنيا، اصبح مش من الايمان، اصبح للخلق. يقول لك بقى واحد في سني ومركزي يعمل الحكايه دي، يعني اللي منعه سنه ومركزه مش دينه. يقول لك واحد في سني ومركزي يمشي يقعد يتفرج على الرقاصين، يعني لو انت ما كنتش في سنك ولا في مركزك كنت هتقعد تتفرج على الرقاصين مثلا؟ اللي يمنعك ربك، لا سنك ولا مركزك. فهمت ازاي؟ يبقى لازم الحياء يكون المانع هو الله، انك تستحي من الله مش من نفسك ولا من الخلق. يبقى اللي مش بيمنعك عن فعل المعصيه هو الخلق اللي مراقبينك، لا ده ربك اللي مراقب، هو اللي منعك انك تستحي، ان بعد ما انعم عليك بهذه النعم الكثيره انه يراك في معصيه. يبقى مفيش دم بقى، بعد ما انعم عليك بهذه النعم الجليله وكمان تروح تعصاه، يبقى مفيش دم. حط في عينك حصه ملح بقى. انت مثلا ربيت واحد وعلمته وما كنتش تدخل ليه اي طلب يطلبه، وبعدين يجي في الاخر يكسر اوامرك ويتعمد وقدامك، يا اخي طب عايز تكسر اوامري من ورايا؟ يا اخي اقفل عليك الباب وبكسر اوامري. راعي غبت وانت بشر، تغضب عليه وانت بشر، فما بالك بنعم الله على العبد. وعشان كده الحياء هو خلق يتولد في النفس من الشعور بنعم الله على العبد وحيائه ان يعطاه مع وجود هذه النعم لدوام مراقبته لله. يبقى هو ده الحياء. انما لو الحياء هيمنعك عن قول الحق يبقى ده مش حياء، ده مذموم. لو كان الحياء يمنعك من قول الحق يبقى ده مش الحياء الشرعي، ده حياء مذموم. السكت عن الحق شيطان اخر. لو كان الحياء هيمنعك انك انت تتعلم فتعيش جاهل، تقول بعد السن ده اتعلم وتقوم تعيش جاهل ومكسوف تعلم نفسك، يبقى ده حياء من الشيطان. لكن الحياء اللي من الرحمن هو الحياء اللي هو يدفعك للطاعة ويمنعك عن المعصية لوجه الله سبحانه وتعالى. والمروءة، والمروءة اللي هي حتى يقول لك في البري المروة، انت ما عندكش مروة، واخد بالك؟ حتى تكتب كده المروة او المروءة بالهمز او بتشديد الواو الاثنين. والمروءة هي ايه؟ هي تجنب فعل ما لا يليق بامثاله في زمانه ومكانه. فهمت ازاي؟ دي المروءة، انك انت ما تعملش الحاجات التي لا تليق بقدرك وبسنك وبدينك وبمجتمعك وباهلك. يعني ايه؟ عدم فعل ما لا يليق بامثاله في زمانه ومكانه. يبقى الاشياء اللي ممكن كنت تعملها زمان ممكن يجي زمن لو عملتها الوقت تبقى شكلها غريب. لو انا لبست الطربوش ومشيت بيه في الشارع شكل منتقد قوي، كل الناس تقعد تتفرج عليا، يمكن يمشوا طوابير ورايا. ان محدش لابس طرابيش خالص خالص. ايه اللي متطربش ده؟ باجور جاز دلوقتي، باجور الجاز بس اللي بيحط فيه الطربوش، واخد بالك؟ انما البني ادم ما بقاش يتطرب. يجي زمان ايام الطرابيش لو مشيت من غير طربوش كانت الناس تمشي تزفت، ده راجل ما عندوش مروه ماشي معري راسه. يبقى عدم لبس التربوش وقت لبس التربوش كان ايه؟ يخالف المروءه. والوقت يخل بالمروءه، بتختلف حسب الزمان، تختلف حسب الزمان والمكان. يبقى عدم فعل ما لا يليق بامثاله في مكانه وزمانه. يعني يجي لك راجل كبير عنده 60 سنه 70 سنه ويلبس بنطلون جينز ويمضغ لبانه ويمسك سلسله ويقف كده على نفسه، لا يليق بسنه ولا يليق بمقامه. انما بقى عنده 16 سنه عديه بكره يعقل، صح؟ انما ما يجي يعملها راجل كبير كده محترم كده وشنب وشايب وشعره شايب زي حالاتي كده، يقف كده يعمل الحركه دي، واخد بالك؟ مع ان لبس الجينز مش حرام، وانه يمسك سلسله مش حرام، وانه يمضغ لبان مش حرام. هو ربنا نهى عن نبغ اللبن؟ هو بينضغ حاجة نجسة؟ كل الحاجات دي مش حرام لكنها لا تليق. يبقى المروءة خلق تجنب أشياء من الحلال لا تليق بأمثالك في زمانك ومكانك. إنما العدالة تجنب الكبائر والمعاصي. يبقى فرق بين العدالة والمروءة. العدالة إنك تتجنب المعاصي المحرمات، انما المروءه تتجنب من المباح ما لا يليق بامثالك في زمانك ومكانك. فهمت ازاي؟ تمشي تاكل سندوتش كده في السوق وتندغ وتقزقز لب وتكف وانت راجل محترم قاضي في محكمه مثلا، هيلق. انما لو عملها الراجل التاجر اللي في السوق اللي واقف على العربيه اللي بيبيع بطاطا وهما الاثنين سن واحد، ما عادي، يبقى ده يليق منه والتاني ما يليقش منه. قزقزه اللب مباحه واكل والاكل في السوق مباح، لكن ما يليقش من القاضي، لكن يليق من التاجر اللي قاعد طول النهار في السوق، وهكذا. خدت بالك ازاي؟ يبقى دي المروءه. والصمت، الصمت مش انك انت تقعد كده زي الرزيه ساكت، لا، الصمت هو السكوت عن الحق او عن الخير، واخد بالك؟ ده الصمت المذموم. انما الصمت المطلوب، واخد بالك ازاي؟ الصمت المطلوب هو الصمت عن الشر. طول ما انت بتتكلم في الخير اسمك صامت، صامت عن الشر. لو قعدت تتكلم في الخير طول النهار ما يقولكش ده رغاي، انما لو اتكلمت في الشر لحظه واحده تبقى رغاي. يبقى الصمت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه هو الصمت عن الشر والخوض في اعراض الناس واحوال الناس، هو ده الصمت المطلوب. ناس قاعدة تحكي لك فلان عمل وفلان قال، ما تقعدش تجرجره في الكلام عشان تعرف معلومات أكتر، وتقعد أنت تفضفض له كمان وتقضوا الليلة، تقول سيبنا نفضفض شوية، نفضفض عشان نروح النار وناكل في أعراض الناس؟ لا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجلسه لا يخوض في أعراض الناس ولا توصف فيه الحرم صلى الله عليه وسلم، كان موقف خير. وحيأتي وصف مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة. والتؤدة اللي هي التأني، والوقار اللي هي الرزانة والسكينة والطمأنينة، والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة اللي هي مخالطة الناس على وجه إيه؟ الموافقة. اما تبقى انت حسن العشره يعني ايه؟ يعني توافق الناس طالما بيتحركوا في حدود المباح وحدود المستحب وحدود في الحديث توافق احب، انما مش زي الشريك المخالف كل ما يعملوا حاجه لا لا هتبقى غلط، الناس مش هترضى تعاشر كويس، مش هتبقى حسن العشره صح ولا لا؟ في مش هيبقى في حسن عشره، كل ما يقولوا لك نعمل حاجه لا لا، اول ما تمشي يقول لك يا سلام الحمد لله، حتى لو ولاده يقولوا الحمد لله انه كاف اقفل التلفزيون اقفل التلفزيون انصحهم مره كده بالهداوه ومره وادعي لهم لحد ما ربنا يصرف عنهم. والمعاشره المخالطه، ما احنا قلنا على وجه الموافقه في الامور المباحه والمستحبه والايه والواجب، انما في امور مكروهه او محرمه لا توافقهم، ووافقهم في المكروه ان كنت اذا كنت هتخالفهم في المكروه يؤدي للحرام، يبقى ساعتها وافقهم في المكروه مؤقت عشان ما يعوش في الحرام. يعني انا ساعات بودي اولادي النادي وانا عارف ان النادي ده مصيبه ما بحبوش، لكن انا بوافق النادي ده مكروه مش حرام، النادي ده مكروه لكن انا ما ودتهمش النادي، واخد بالك؟ والعيال ينفسوا عنهم هيطلعوا محرومين ومكبوتين وممكن يقعوا في المعصيه المحرمه بعد كده لما ايه لما تفلت قبضتي منهم ويكبر. يبقى انا بعمل المكروه وتاخدهم من اسكندريه لمصر عشان يشوفوا شويه الدنيا، يجرب الدنيا، يتحرك في دائره المكروه فتره عشان يعرف في خلال المكروه يبص على الحرام منين، وهو بيزاول المكروه يبص على الحرام من بعيد لحد ما يكره الحرام من قبل ما يقع فيه يقوم يرد، واخد بالك؟ انما ما توفقوش في الحرام. فهمت المساله؟ يعني الحكايه عايزه سياسه، الحكايه عايزه سياسه، ربنا يعلمنا. واخواتها، يعني اخوات هذه الاخلاق، وهي التي جماعها حسن الخلق. كل جماع ده اسمه حسن الخلق، وقلنا حسن الخلق ان تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك. لو انت عايز تبقى حسن الخلق تحقق بالثلاثه دول، واتكلمنا عنها بما فيه الكفايه مره. ما احنا قلنا التؤده اللي هي التأني يعني، والوقار السكينه والطمأنينه. وقد يكون من هذه الاخلاق ما هو في الغريزه واصل الجبله لبعض الناس، يعني بعض الناس ممكن يبقى مخلوق عنده حلم، واخد بالك؟ او عنده مثلا وقار، هو خلقته كده، ربنا خلقه كده ما يحبش يعمل حاجات ما تلمش، طبيعته كده محترم، واخد بالك؟ يعني ممكن يبقى بعض الناس زي ما جاء رئيس وفد عبد القيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت القبيله كان كل الناس يجوا يوصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقابلوا الرسول في عالم وفود، في عام الوفود، يجوا من السفر يخشوا على سيدنا رسول الله على طول. انما جاء زعيم وفد عبد القيس ده اللي هو ايه زعيمهم، اول ما وصل المدينه راح دار خيام واستحمى واغتسل وتطيب ولبس احسن ثياب ليه ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، بقى ايه حاجه قبها كده اخر نضاف، مش بغبار السفر وعرق السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم انبسط منه وقال له: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، واخد بالك ازاي؟ يعني كان عنده حلم مش عجله، والأناة والتأني والتؤدة، فهمت ازاي؟ فده مخلوق اهو، كان كافر لسه وجاي يسلم، لكن ربنا طبعه على هذه الخصله قبل ما ايه؟ يعرف الاسلام. فممكن انسان يطبع على بعض الخصال الطيبه. وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها، ولكنه لا بد ان يكون فيه من اصولها في اصل الجبلة شعبة كما سنبينه ان شاء الله تعالى. وتكون هذه الاخلاق دنيوية، تبقى الاخلاق اللي فاتت دي كلها تبقى دنيوية زي الجماعة الاوروبيين والكفار والحاجات دي، واخد بالك؟ ان لم يرد بها وجه الله تبقى دنيوية، يسعد بها في دنيا لكن ما ايه ما ياخدش ثواب في الاخرة. وقد تكون اخروية اذا اراد بها وجه الله.